من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى أيها يقول ما يفعل الله بعذابه في ختام حديث وآمنت. نسأل الله أن نلقاكم إنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله مع تحيات لعلكم مؤسسة الاستقامة من لم يدع قول الزور للإنتاج والتوزيع في عنيزة أي الكذب شارع هلاله وإن شئت فقل رقم الهاتف الزور كل قول محرم 06 لأنه تورع عن طريق 8880 والرقم الثاني 06 364 5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000